ما معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ معناه أن الله لا يشبه شيئا من اللطائف والكثائف والعلويات والسفليات. قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير لله بوجه من الوجوه. قال الإمام ذو النون المصري والإمام أحمد رحمهما الله مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. والله تعالى أعلم وأحكم.